فقد انتهينا الى الربع الاخير من سوره النساء، وبه يتم ان شاء الله تعالى تفسير سوره النساء. انتهينا الى قوله تعالى: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان، واتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يقول السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا يعني وكما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابنيه ويعقوب وهو ابن إسحاق، والأسباط أولاده يعني الأنبياء من ذرية يعقوب عليه السلام، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود يعني وآتينا أباه أبا سليمان وهو داود عليه السلام، وآتينا أباه داود زبورا بالفتح، وهو اسم لكتاب موسى، وبالضم مصدر بمعنى مزبورا أي مكتوبة، ورسلا يعني وأرسلنا رسلا يعني منصوب بالفعل المقدس، ورسلا يعني وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. روي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 من بني إسرائيل و4000 من سائر الناس، قاله المحلي في سورة غافر عند قوله تعالى: لقد أرسلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم أن لم نقصص عليه. وكلم الله موسى يعني بلا واسطة تكليما، رسلا وهذا بدل من رسلا قبله، مبشرين يعني بالثواب لمن آمن، ومنذرين أي بالعقاب لمن كفر، لئلا يكون للناس يعني أرسلناهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني حجة تقال بعد إرسال الرسل إليه. فيقول ربنا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فبعثناهم لقطع عذره. وكان الله عزيزا أي في ملكه، حكيما أي في صنعه. يقول القطري رحمه الله تعالى: اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. ممكن هذا الجابيوش يترجم ورد عشان يتدعنا، ممكن تقول الأخر ويترجمه برسمة. اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وذكر تعالى بعده أنهم لا يسألون استرشادا، يعني سألهم إنزال كتاب من السماء ليس سؤال منصف وليس سؤال استرشاد، وإنما هو سؤال تعنت ولا جالس. وبين عز وجل بعد ذلك أنواعا من فضائح اليهود أشار إلى رد شبهتهم، فاحتج عليهم بأنه ليس بدعا من الرسل، وأمره في الوحي كسائر الأنبياء، ليس النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل بل سبقه من قبل الأنبياء، أوحى الله عز وجل إليهم، وأمره في الوحي كسائر الأنبياء الذين يوافقون على نبوتهم، ولم ينزل على كل واحد منهم كتاب بتمامه مثل ما أنزل على موسى. فهم أرادوا أن ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، فيجابون هنا بأن الوحي كما أتى لأنبياء ممن تؤمنون به لم يأتي لهم جملة واحدة كما أنزل على موسى، ومع ذلك أنتم تؤمنون به. كذلك الحال بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن هذا يعني نزول الكتاب جملة واحدة من شرط النبوة، وضح أن سؤالهم محض تعنت، ولذلك قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى وكما أوحينا أيضا إلى إبراهيم إلى آخره. قيل بدأ بنوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه الأحكام والحلال والحرام، وفي العناية بدأ بنوح تهديدا به، يعني كتاب العناية بدأ بذكر نوح تهديدا له، إشارة إلى أنه أول نبي عوقب قومه بإرسال الطوفان عليه، فهذا تهديد ضمني لهم أن ينزل الله عليهم العذاب كما أنزله على قوم نوح. وظاهر الآيات يدل على أن من قبل نوح لم يكن يوحى إليه كما أوحي إلى نبينا، لا أنه غير موحى إليه أصلا. يعني إن كان سبق نوح لسماء الأنبياء فلا يؤخذ بل يفهم من الآية أن هؤلاء الأنبياء لم يأتي لهم وحي أصلا، وإنما كان نبي، وإنما أتاهم وحي ليس بنفس الكافية التي أوحي بها من بعد نوح عليه السلام. ثم يقول تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني في السور المكية حكينا عليك أو قصصنا عليك قصصهم، ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني لم نسميهم لك في القرآن. أحصى بعض المدققين أنبياء اليهود والنصارى ورسلهم ووجد عددهم لا يتجاوز 50 يعني من بني إسرائيل. وروي في عدتهم في عدة الأنبياء أحاديث في كل ما في أتاني بها، منها حديث أبي ذر: إن الأنبياء 124,000 من 24,000 نبي، والرسل 313. وهذا صححه ابن حبان وذكره ابن الجوزي في موضوعاته. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني خاطبه مخاطبة من غير واسطة، لأن تأكيد كلم بالمصدر يدل على تخفيف الكلام، وجود المصدر هنا هو قوله تعالى تكليما يدل على لا يمكن أن يوجد هنا احتمال مجاز، لكنه كلام حقيقي بلا واسطة. وموسى عليه السلام تبع كلام الله تعالى بلا شك، لأن أفعال المجاز لا تؤكد للمصادر، كان على قول بوجود المجاز في القرآن الكريم. لكن عموما إذا الإنسان أراد أن يتكلم المجاز فلا يؤكده المصدر أبدا، لكن لا يستعمل التأكيد بالمصدر إلا في إيش؟ في الصيغة. فمثلا ما تقول: أراد الحائط يسقط إرادتك، واضح؟ وهذا رد على من يقول إن الله خلق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام. وقال القطاع: العرب تسمي كل ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، لكن لا تحققه بالمصدر، وإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. فدل قوله تعالى تكليما على أن موسى قد سمع كلام الله حقيقة من غير واسطة. قال بعضهم: كما أن الله تعالى خص موسى عليه السلام بالتكليم وشرفه به ولم يكن ذلك قادحا في نبوة غيره من الأنبياء، كون موسى عليه السلام فضله الله بالكلام على غير من الأنبياء، هل معنى ذلك عدم التكليم يكون قادحا في إخوانه من الأنبياء؟ لا، الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الرسل على بعض، فمنهم من كلم الله كموسى عليه السلام. فكذلك إنزال التوراة على موسى عليه السلام جملة واحدة لا يكون قادحا في نبوة من أنزل عليه كتابه من الجبل من الأنبياء، لأن السياق كله ترد على اليهود في أنهم يسألوا في أهل الكتاب يعني أن تنزل عليه كتابا من السماء، يريدون أن يقولون لولا أنزل القرآن جملة واحدة. فكما أن موسى عليه السلام لما كلمه الله لم يكن تصديره بالكلام قادحا في نبوة غيره، كذلك لم يكن تخصيصه بإنزال التوراة جملة واحدة قادحا في نبوة غيره من الأنبياء. وهذه الإشارة مأخوذة من قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الحقيقة القاسمي هنا أورد بحثا مفصلا كعادتي في مسألة الكلام كصفة من صفات الله عز وجل، ونحن نتجاوز عن هذا البحث لأننا سبق أن فصلنا القول فيه. والقراءة المشهورة في الآية الكريمة رفع الجلالة الشريفة، رب الجلالة مرفوع: وكلم الله موسى تكليما، وقرأ بنصبها في الشواذ قرآن شاذة والتي اعتد بها أهل البدع وتمسكوا بها، قرأوها بالنصب يعني وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني كأنهم يبقى ينفوا صفة الكلام على الله وأن الذي كلم الله هو موسى وليس الله الذي كلم موسى عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى الحافظ أبو بكر ابن مرغويه أن رجلا جاء إلى أبي بكر ابن عياش فقال: سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، موسى تكون فاعل. فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. قرأت طبعا هذا أبو بكر ابن عياش قال: قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ ذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى عليه السلام أو أن الله يكلم أحدا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ابن الصنع كيف تصنع بربه تعالى؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل في الآيات، فهنا يعني أزال المعنى المتشابه في هذا القراءة الشاذة بإيه؟ بردها إلى المحكم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا يمكن أن يقول وكلمه، هنقول ربه، وكلمه ربه، ربه فاعل، واضح؟ ثم يقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسلا يعني كل هؤلاء الأنبياء أرسلناهم رسلا مبشرين يعني للجنة لمن آمن، ومنذرين من النار لمن كفر، لئلا يكون يعني لكي لا يكون للناس على الله حجة يعني يوم القيامة لا يكون لهم حجة يعتذرون به قائلين ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لأن الله لو لم يرسل رسل لكان الناس عذر يوم القيامة يقولون ربنا أنت لم ترسل إلينا رسولا وما أنزلت علينا كتابا وما عرفنا ما الذي يرضيك وما الذي يغضبك، فبين لنا فلو كنت أرسلت إلينا رسولا وبين لنا شرائعك وأمرنا ونهانا وعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك، لأن قدرتنا البشرية قاصرة عن إدراك جزئيات المصالح، كما في قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل أن ينزل القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخدع، فلذلك الله تعالى يقول قد أرسلت إليكم رسول فأنزلت عليه الكتاب وبلغكم الحق فقد قامت عليكم الحجة ولم يبقى عذر لمعتدل. وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه وتعالى حجة في فعل من أفعاله، بل له أن يفعل ما يشاء كما يشاء. سميت حجة للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعباده بمنزلة الحجة القاطعة التي لا مرد لها، ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى تكفل أنه لا يعذب أحدا لا أمم ولا أفراد حتى تبلغه حجة الرسل والأنبياء. وفي الصحيحين عن المغيرة قال الحديث عن عبد الله بن مسعود في مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العز من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، والحديث أخرجه أيضا البخاري. قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، تقول قامت الحجة على العباد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رغم أن الله سبحانه وتعالى يعني فطر العباد على التوحيد وأعطاهم العقول وبث لهم الآيات في الأساس وفي أنفسهم وأخذ عليهم الميثاق يعني قبل خلق السماوات والأرض، ومع ذلك تكفل رحمة منه العباد أنه لا يعذب أحدا رغم كل هذا حتى تبلغه الحجة الرسالية، فإذا بلغه وإذا سمع عن الحق وعن دين الحق صار مسؤولا عنه أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يعذر الكافر بجانبه، لأن الآيات الحق وأدلة الحق لمن أعمل عقله في البحث عنها ظاهرة وواضحة لا تستعطي على أحد. وكان الله عزيزا أي في انتقام لمن خالف أمره وعصى رسله، حكيما أي في بعث الرسل للإنذار. ثم يقول تبارك وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، لكن الله يشهد، يقول هنا السيوطي ونذر لما سئل اليهود عن نبوته فأنكروه، فالله سبحانه وتعالى يقول يعني إن كانهم أنكروا نبوتك ولم يشهدوا بها لكن الله يشهد يعني يبين نبوتك، لكن الله يشهد بما أنزل إليه يعني من القرآن المعجم أنزله بعلمه، يعني أنزله متلبسا بعلمه أي عالما به أو وفيه علمه، والملائكة يشهدون يعني يشهدون لك أيضا، وكفى بالله شهيدا أي على ذلك، يقول القرطبي: ولما تضمن قوله تعالى إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إثبات نبوته والاحتجاج على تعنتهم عليه بسؤال كتاب منزل عليه من السماء، كأنه قيل إنهم لا يشهدون للدلال، يعني أثبت الله نبوة محمد والأنبياء الآخرين، إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآية. ثم قال عز وجل: نحن أوحينا إليه هذا الوحي وهم لا يشهدون بنبوتك. فإن كانوا هم لا يشهدون بنبوتك، لكن الله يشهد، لكن الله يشهد لك بالنبوة، لكن الله يشهد لما أنزل إليه، يعني من القرآن المعجز الذي ينطق بنبوتك. قال الزمخشري: معنى شهادة الله لما أنزل إليه يعني إثباته لصحته بإظهار المعجزات، كما تثبت الدعاوى بالبينات. إذ الحكيم لا يؤيد الكاذب بالمعجزة. لأن الآية سبق نهايتها: وكان الله عزيزا حكيما. فالحكيم لا يؤيد الذي يدعي كذبا أنه رسول بالمعجزات. أما وقد أيدك الله بالمعجزات فإنه يشهد لك بذلك لأنك صادق ولست من الكذابين، لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه، أي وهو عالم به رقيب عليه. والملائكة يشهدون، يعني يشهدون أيضا بذلك، وكفى بالله شهيدا يعني على صحة نبوته وإن لم يشهد غيره، وفيه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تبالي حتى لو لم يؤيدك في نبوتك كل الخلق، فيكفي الله سبحانه وتعالى شهيدا. فهذا فيه تزكية وعزاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا يعني بالله وصدوا عن سبيل الله، صدوا يعني الناس عن سبيل الله يعني عن دين الإسلام، حينما كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود، قد ظلوا ضلالا بعيدا أي عن الحق. إن الذين كفروا أي بالله وظلموا يعني نبيه بكتمان نعته، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا من الطرق إلا طريق جهنم، يعني الطريق الذي يؤدي إلى جهنم، خالدين فيها أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا أي أينا. يقول القرطبي: إن الذين كفروا يعني كفروا بما شهد الله بإنزاله مع اطلاعهم على إعجابه، وصدوا عن سبيل الله يعني صدوا ونكفروا الناس عن دين الإسلام، قد ضلوا يعني لما فعلوا ضلالا بعيدا لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام. إن الذين كفروا وظلموا يعني ظلموا الخلائق بإضلالهم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا لعدم استعدادهم للهداية إلى الحق والأعمال الصالحة التي هي طريق الجنة إلا طريق جهنم، يعني الطريق المؤدي إلى جهنم، وهو اكتسابهم الأعمال السيئة خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا لا يعثر عليه ولا يستعظمه. ولما قرر أمر النبوة وبين الطريق الموصلة إلى العلم بها وبعيد من أنكرها، خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعيد على الرب، وعيد للناس إن ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم أي بالهدى ودين الحق والبيان الشافي الذي يجب قبوله، فآمنوا خيرا لكم يعني آمنوا إيمانا خيرا لكم، أوئت أمرا خيرا لكم من تقليد المعاندين وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض أي فهو قادر على تعذيبكم لعظم ملكوته، أو فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بإيمانكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، إن أنه معناه أنه قادر على تعذيبكم فإن ملكه العظيم يعني ينبئ عن عظم قدرته، أو إن ملكه العظيم يدل على أنه غني عنكم لا يضره كفركم كما لا ينفعه إيمانكم، كما قال عز وجل: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، وكان الله عليما حكيما أي في كنره. ولما أجاب تبارك وتعالى عن شبهات اليهود وألزمهم الحجة درب الخطاب للنصارى. الآن تحول الخطاب إلى النصارى جذرا لهم عما هم عليه من الكفر والحجلان، لأن من مقاصد القرآن الكريم كما قال عز وجل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أحد المقاصد الأساسية للبعثة المحمدية إنذار كل من زعموا لله ولدا. وهذا تشمل يعني ليس فقط النصارى لكنها تشمل المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، وتشمل اليهود الذين قالوا إن عزيرا ابن الله، وتشمل النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون عنوان كذا. فهنا جرد سبحانه وتعالى الخطاب للنصارى ليبين الضلال لهم ويحذرهم، فقال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يعني بالإفراط في رفع شأن عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته، فإنه تجاوز فوق المنزلة التي فيها وهي الرسالة. فهنا نهي عن الغلو، الغلو في الدين، الغلو في العقيدة كما فعل المتفات أو النصارى نعمهم الله. لا تغلوا في دينكم، فالغلو مجاوزة الحد بالإفراط، فإن وصف عيسى الألوهية رفع له فوق منزلته التي هي الرسالة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فنستفاد من الآية حرمة الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد. فطبعا وهذه الآية هي يعني دليل من أدلة تحريم التقرب، هو التقرب يعني أقرب بأفراط الأمور، إما يعني أقل الأمور وإما أقرب اليسر بالإفراط أو التقرب. لا تجلوا في دينكم، فهذا هو التقرب المحرم. وسبق أن ذكرنا من قبل معنى التقرب، التقرب يعني يسلم وجود وسط وطرفين، المذموم قصد طرفي الأمور، كلا طرفي قصد الأمور جميل، كلاهما مذموم. العدل والذي يحب الله هو الوسط. ما هو الوسط؟ الوسط هو هذا الدين وهذه الأمة كما قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، هي أمة الوسطية. فالوسطية نعرفها بماذا؟ نعرفها ب يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة. فما يوافق الإسلام ويوافق الوحي فهو الوسط، هذا هي الوسطية. وأي نوع من الانحراف عن هذه الوسطية يمينا أو يسارا فهذا هو التطرف. فعلى هذا الأساس نقول كل كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا فهو متطرف، قطعا متطرف، هذا هو المتطرف. أي واحد يعتقد بعقيدة غير عقيدة الإسلام فهو متطرف، كما نرى هنا، إما تطرف اليهود بالجفاء وبسب الأنبياء وبوصف الله سبحانه وتعالى مما لا يليق به، هذا هو أقبح التطرف، أو تطرف النصارى يعني بما زعموه من أن الله ثالث ثلاثة وأن الله المسيح المريض إلى آخره. فكل من لا يدين بدين الإسلام فهو متطرف. ثم داخل دائرة الإسلام نفسه هناك فرق، هناك تفرق بين المسلمين، فكل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو متطرف. فالمتطرف داخل دائرة الإسلام هو كل من حاد عن منهج أهل السنة والجماعة كالخوارج والمعتزلة والقدرية وكل هذه فرق الضلال. ثم خارج الدائرة الإسلامية كل من ليس مسلما فهو المتطرف. واضح؟ فالقوم الآن ماذا فعلوا؟ أتوا إلى جانب التفريق وجعلوه هو المركز وهو الوسطية. التفريق الذي عليه كل طرف الأمور كلا طرف يصدق الأمور جميل كلاهما مجنون. إن العدل والذي يحب الله هو الوسط. ما هو الوسط؟ الوسط هو هذا الدين وهذه الأمة كما قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي أمة الوسطية. فالوسطية نعرفها بماذا؟ نعرفها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة. ما يوافق الإسلام يوافق الوحي هو الوسط، هذا هي الوسطية. وأي نوع من الانحراف عن هذه الوسطية يمينا أو يسارا هذا هو التصرف. فعلى هذا الأساس نقول كل كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا فهو متطرف، قطعا متطرف، هذا هو المتطرف. أي واحد يعتقد العقيدة غير عقيدة الإسلام فهو متطرف، كما نرى هنا، إما تطرف اليهود بالجفاء وبسب الأنبياء ويعني وصف الناس كما تعالى مما لا يليق به، هذا هو أقبح التطرف، أو تطرف النصارى يعني بما زعموه من أن الله ثلاثة وأن الله المسيح الرابع إلى آخره، فكل من لا يدين بدين الإسلام فهو متطرف. قلنا داخل دائرة الإسلام نفسه هناك سرع، هناك تطرف بين المسلمين، فكل من ليس من أهل السنة والجماعة هو متطرف أيضا. فالمتطرف داخل دائرة الإسلام هو كل من حاز عن منهج أهل السنة والجماعة كالخوارج والمعتزلة والقدرية وكل أهل فرق الضلال، ثم خارج الدائرة الإسلامية كل من ليس مسلما فهو المتطرف. واضح؟ فالقوم الآن ماذا فعلوا؟ أتوا إلى جانب التفريط وجعلوه هو المركز وهو الوسطية. التفريط الذي عليه المجتمع من الانحراف عن الإسلام وتضييع حدود الله جعل هذا هو الوسط، هذا هو خير الأمور عندنا. ثم لما جعلوا يعني ما هم عليه وسطا صار الإسلام واقعا في الطرف. فلذلك مثل كل أنا عن الإسلام نفسي وسط، التطرف أصبح العالم كله الآن يصف الإسلام بالتطرف والتشدد وإلى آخر هذه القائمة. فلماذا كانوا من قبل يعني يناورون وينظرون على الناس، الآن صار كلام صريحا حتى في ملاحظة الذين هم الجميع، أن أوضح كلمة التطرف أو الإرهاب مقصود بها الإسلام بلا أدنى معارضة أو يعني تمويه، لكن يقصد به دين الإسلام ودين التوحيد. فهذا من ظلمهم المبين، وهم المتطرفون حقيقة وحقا. لماذا؟ لأن ما هم عليه الانحراف. فكل من يحارب عن هذه الرسول هو المتطرف، الذي يخلق لحياته ويعطي أمر الرسول هو المتطرف، ليس الذي يؤديها طاعة الرسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يضيع الصلاة هو المتطرف، ليس الذي يصلي. الذي يصافح النساء الأجنبيات هو المتطرف، لأنه انحرف وتطرف عن الوسطية التي هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتبرجة هي المتطرفة لأنها انحرفت عن الوسطية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون عندنا اعتقاد راسخ، لأن هذا هو الوجه لصحيح الأمور، لأن ما جاء به الإسلام هو الوسطية. أي انحراف عنه هذا هو الذي يستحق وصفة عن التطرف. الآية هنا كانها وتحذر هذا التطرف خاصة في أقبح صوره التي وقع فيها النصارى لعنهم الله. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا تطروني الإطراء، إما أن الإطراء هو المدح وإما الإطراء هو المبالغة في المدح. لا تطروني يعني إذا قلنا الإطراء بمعنى المدح، لا تطروني يعني لا تمدحوني، فإني مستغني عن نفسكم فقد مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا نزيد عليه، حين يؤتي الله عز وجل إليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وغير ذلك من المدح العظيم التي شرفه الله بها. هل يعني يحتاج بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن ينشئ له ضحى من عندنا بعد أن مدحه الله بهذه المخالف؟ فإن أنه نهي عن المدح أو أنه نهي عن الغلو في المديح الذي يؤدي إلى ما وقع فيه النصارى قبحه الله. فلذلك يعني وقد يعني ضل بعض الشعراء في هذا الباب، فنظم بيتا يقول فيه: دع ما ادعته النصارى في مريدهم وابقت بما شئت نبحث فيه وحدته. يعني فهم الحديث فهما خاطئا. قال الحديث: لا فقط عن ان نقول محمد ابن الله كما قال في النصارى، لا تقولوا كما اطرد النصارى المرأة. فيعني خاصه انه هنا بايه؟ بزعم انه ابن الله، لكن قولوا بعد ذلك ما شئتم فيه. واضح؟ وهذا بيصير في البرده المعروفه. واضح؟ فهو يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، اهم شيء ما تقولش محمد ابن الله كما قال في النصارى، لكن بعد ذلك كل ما شئت فيه. دع ما ادعته النصارى في نبيهم وامسك بما شئت مدحا فيه واحتكم. فيعني هو بقى فتح الباب على المسائل، وهو أول كان أول من خاض بالباطل في هذا الضلال، فكان ذلك قوله فإن مخاطرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من دونك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم، بناء على هذا القاعدة أو هذا الفهم الخاطئ للحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى المسلمين عن المبالغة في مكره كي لا يصبح لذلك الذريعة إلى الغلو في الدين وتحريفه، بالتالي كما فعلت النصارى مع المسيح عليه السلام، فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن العبودية في حق الأنبياء من أعظم ما يمدح به الأنبياء، ومن تواضع لله رفع. فالمبالغة في العبودية والتذلل يكون مقابلهم أن الله سبحانه وتعالى يرفعه في أعلى المقامات. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن بصفة العبودية، لأن هذا هو أعظم ما يمدح به. إذا كان هذا الإشراع يقول في محبوبته فلا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، فلا تدعوني إلا بيا عبدها يا عبد فلان. فلذلك قال الرجل الصالح ردا عليه فلا تدعوني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي، فأشرف الألفاظ أن تكون عبدا لله. ولذلك مدح الله نبيه بالعبودية في أشرف المقامات، كما في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في مقام التحدي، وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده، وقال أيضا أي نعم أيضا قال تبارك وتعالى في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه مقام الدعوة كانوا يأخذون عليه عبادات، ولذلك من مقامات التشريف وقفه بالعبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرفه الوصف بالعبودية، وهو يتبرع ممن يغالي في نفسه كأن يقول إنه أول خلق الله أو نور عرش الله إلى غير ذلك مما يدعون الصوفية، يدعون ذلك أنهم يمدحون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني لا تصفوه بما يستحيل اتصافه به من الخلود والاتحاد واتقاب الصاحبة والولد، بل نزهوه عن جميع ذلك. إنما المسيح عيسى بن مريم، تأمل أن الله سبحانه وتعالى يصف المسيح لماذا؟ لأنه ابن مريم وليس ابن الله من البداية، يبين لهم غلوه نظر له. إنما المسيح عيسى بن مريم، ولذلك يكثر في القرآن وصف المسيح باسمه كاملا، المسيح عيسى ابن مريم، يعني اشار الى انه ليس ابن الله لكنه ابن مريم عليه السلام. فهذه الصفه له مفيده لبطلان ما وصفوه به من كونه ابنا لله تعالى رسول الله، هذا هو خبر مبتدا، يعني المسيح رسول الله، يعني انه مقصور على مقام الرساله لا يتخطى، انما هو رسول الله لا يتخطى ذلك، ان هنا حق انما فهو محصول في هذه الصفة لا يتجاوزه إلى ما يزعمون من الألوهية. وكلمته عيسى عليه السلام المسيح كلمة الله، أي أنه مكون بكلمته وأمره الذي هو كل، من غير وصفة أب ولا نسبة. وكلمته يعني خلق بكلمة الله التي هي كلمة كل، ولا شك ان كل المخلوقات انما تخلق بكلمه كل، يعني سواء بواسطه او بغير واسطه، يعني كل شيء يكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لكن خص المسيح عليه السلام هنا لما كان في خلقه من المعجزه ومن الايات البينات على قدره الله سبحانه وتعالى. وكلمته القاها الى مريم، اي اوصلها اليه وحصلها فيها بنفسه جبريل عليه السلام. وروح منه، روح منه يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يجي داء الغاية أن تكون إيه؟ أكلت السمع كذا من رأسها إلى غيرها من إلى، واضح؟ فمن هنا يجي داء الغاية. يعني تقوله تبارك وتعالى وروح منه أي بتخليقه وتكوينه كسائر الأرواح المخلوقة، وإنما أضافه إلى نفسه على سبيل التشريد والتكريم، لأننا جميعا أيضا خلقنا من روح الله، بمعنى أن أرواحنا مخلوقة من الله، خلقها الله لا أنها جزء من الله. ولذلك يعني نربط على ضلال المصار النبيل الذي يتفلسفون ويستدلون بآيات القرآن لتأييد باطلهم، يرد عليهم بقوله تبارك وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، يعني من روح الله، فالإضافة هذا معناها إيه؟ من الروح التي خلقها الله، وليس أنه جزء من الله والعياذ بالله، وتكريمه كسائر الأرواح المخلوقة، وإنما أضافه إلى نفسه على سبيل التشريد والتكريم، لأننا جميعا أيضا خلقنا من روح الله، بمعنى أن أرواحنا مخلوقة من الله، خلقها الله، لا أنها جزء من الله. ولذلك يعني نربط على ضلال المصار الذين يتفلسفون ويستدلون بآيات القرآن لتأييد باطلهم، يرد عليهم بقوله تبارك وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، يعني من روح الله، الإضافة هذا معناها إيه؟ من الروح التي خلقها الله، وليس أنه جزء من الله والعياذ بالله. وروح منه هنا للغاية للابتداء وليس للتضعيف والعياذ بالله، وإلا فهذا قول المصار أنه جزء من الله والعياذ بالله، لكن المقصود وروح منه يعني روح خلق الله سبحانه وتعالى، فهذه الإضافة هنا ليست تشريف، وروح منه أو روح الله يعني إضافة تشريف، كما يقول تبارك وتعالى ناقة الله وتقياه، ناقة الله إضافة تشريف، الظاهرة بيت الله إضافة تشريف، وهكذا. وقيل الروح هو نفس جبريل عليه السلام في جيب درع مريم فحملت بإذن الله، سمي النفس روحا لأنه ريح تخرج من الروح، وإنما أضافه إلى نفسه لأنه وجد بأمره تعالى وإذنه. قال أبو سعود من ابتداء الغاية فيه لا تبعيضية كما زعمت النصارى، يفتى أن قبيلا نصرانيا للرشيد الخليفة هارون الرشيد رحمه الله كان له قبيل نصراني، الرشيد هذا رجل صالح من خلفاء المسلمين الذين لا يساوي جميع حكام المسلمين اليوم في هذا الزمان، يعني شعر في رجله أو الضراب كان يزيد عليه، لا كما يطور أعداء الدين من هارون الرشيد هذا إذا ذكر فيذكر الخمر والجواري وكذا وكذا، لا هم يريدون أن يسويه هؤلاء الأماجد كي يقتلوا بيننا وبين شريفنا ونفسد ثاني سبب من الأسباب يعني عزتنا ومجدنا، فهارون الرشيد من فرأى يعني سيرته وجد أنه بريء تماما من هذه السورة التي يبيعها أعداء الإسلام عنه. المهم أن كان له طبيب نصراني ناظر علي بن حسين الواقدية المروجية ذات يوم، فقال له الطبيب النصراني يقول لهذا العالم علي بن حسين الواقدية، قال له إن في كتابكم لا يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى، وتلا هذه الآية وهي وروح منه، فقرأ الواقدي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني السماوات والأرض جميعا جزء من الله، وقال هنا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فقال إذا يلزم أن يكون جميع تلك الأشياء جزءا منه تعالى علوا كبيرا، فانقطع النصراني وأسلم وصرح الرشيد فرحا شديدا ووصل الواقدية بصلة كافرة. يذكر بهذا أيضا بما فعله القاضي الزقلاني رحمه الله تعالى حينما استدعاه ملك الروم، فكان رجلا ذكيا، فلما دخل على ملك الروم امامه البطارقه والقساوسه والرهابنه وهؤلاء جميعا فمر به فتوقف تلقاهم وقال لهم قال للقساوسه كيف الحال وكيف الاهل وكيف الاولاد كيف حالكم وكيف اهلكم وكيف اولادكم فرد علي ملك الروم وقال يعني اخبرني من ارسلك الخليفه الذي ارسلك اخبرني انك اغشى واحد في قومك ومقدمه هل أن أنت يعني يقول أنك أعلم المسلمين أنك عالم المسلمين وكبيرهم أتجهل أننا نذل هؤلاء وننزههم عن أن يكون لهم زوج وأولاد ألا تعرف القساوسة والرهابنة هؤلاء منزهين عن أن يتلصقوا بالزواج ويحبهم أولاد وذرية وأهل فالتفت إليه البقي الليلي وقال سبحان الله تنزهون هؤلاء عن صاحبة الولد ولا تنزهون الله عن صاحبة الولد تقديم كونه عليه السلام رسول الله في الذكر مع تأخره عن كونه تعالى كلمته وروحا منه في الوجود لتحقيق الحق من أول الأمر بما هو نص فيه غير مستمر للتأويل وتعليم مآل ما يحتمل وفد باب التأويل الزائد هنا إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى بدأ بقوله إنما المسيح عيسى بن مريم بدأ به رسول الله يعني من البداية أعرفه حقيقة أن المسيح لا هو إلا رسول الله ليس ابن الله وليس هو الله وليس ثالثا سلام ثم بعد ذلك قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه معلم من أحد التركيب الذي وقع أولا الكلمة ثم الروح ثم كونه بعد ذلك رسول الله لما كبر صار نبيا واضح لكن بدأ بخلاف الترتيب الطبيعي لهذه الأشياء إشارة منذ البداية لحكم القضية منذ البداية رسول الله لا يزيد على ذلك أبدا فآمنوا بالله يعني بالله وحده وخصوه وحده بكله ورسله أي بجميع رسله وصفوهم بالرسالة ولا تخرجوا بعضهم عن تلك الرسل بوصفه بكله ولا تقولوا ثلاثة لا تقولوا إن الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم كما ينزل عنه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقد ذكر السيد عبد الله الهندي في مناظرته مع قسيس الهند وهو هندر حكاية عن مناظره أنه حتى يعني هندر هذا القسيس القصة معروفة في الهند حكى أن فرقة من النصارى تسمى هولي ري بيلي كانت تقول الآلهة ثلاثة الأب والابن والأبيض قال ولعل هذا الأمر كان مكتوبا في المسيحين لأن القرآن كذبهم يعني بصورة أخرى أذكر أن يعني شبيه المنطقة هذا ومقدمهم شنودة كان من سنوات طويلة يعني وطبعا لأنه نجم من وجود المكتبة ومنذ بعيد زمن بعيد أيضا يبرزونه بصورة يعني الله المستعان فيعني كان يتكلم وهو عادته هو يعرف أن عقيدته حاسلة بالعورات وانها كلها اوراق واولى له ان يكفر على نفسه ويكفر بالباطل الذي هو عليه لكنه يمول ويحاول ان يقطع المسلمين ولا يستطيع خداع المسلمين الا بالتمييز بل يظهر انه مثل المسلمين وحس شعب النصر وشعر بهذه العقده ان عقيده التمييز لا يمكن ان تنظف وتتظهر ولو اظهر بالله بحق ويعني عامل نفسه ان هو بيعرض في الكلام ومش عايز يهاجمنا بطريقه مباشره في مجله اهل هلال زمان فكان يقول في المجلة يقول البعض يقولون إننا نقول إن مريم ثالث الثلاثة يعني إن الآلهة هي الله والأب والابن ومريم من قال هذا؟ هذا غير صحيح ونحن لا نقول هذا والشريف يعني إذا كنت أنت ويوم نصار لم تستطيع ضبط أصل أصول دينك والحكم فيه هذا الإلحاد وما ضبطتم يعني إن واحد الواحد الواحد ساوي ثلاثة واضح يعني ووقعت في كل هذا الضلال بسبب الضلال في اهم قضايا الوجود على الاطلاق وهي توحيد الله وحرقتم كتب الله يعني الا يسر عليكم ان يفوتكم معلومه عن فرقه من خلقكم قالت بان مريم عليه السلام يعني هي ام الله مش تعبير هنا مدرسه ضمير في الجيش يعني ايه نير بيقولوها نير اوف ذا ميديترينيان يعني عروس البحر الابيض المتوسط نير واضح هم يقولوا الأمير بالدليل يعني أم الله صاحبة الله بتشوفوها على الأوتيليتات ماشية في الفرقة يعني في زوجة الله والعياذ بالله. فالشاهد يعني اللي هو يحاول أن ينكر ذلك لكن ما دام موقف حساس فهو قطعا حصل، فإما أن هذا رجل يكذب وإما أنه جاهل في تاريخ فرقه وما أكثرها. واضح فبعض النصارى كما يقول الشيخ ابو محمد عبد الله الترجمان المعروف سبق ان تكلمنا في قصه الاسلام من قبل، كان اكبر علماء النصارى في القرن الثاني الهجري او في السنين قبل الثالث فوائد القرن الثاني ودخل في الاسلام ولها فكره جميله. فهو يقول هنا في كتابه المسمى تحفه الاديب الرد على اهل الطريق، حتى كان اشتهر هذا الرجل في بلاد المغرب بكلمة المسلمين سموه فيدي تحفة، المغاربة سموه فيدي تحفة، يلجا الى هذا الكتاب اللي هو تحفة الاريف الرد على اهل الطريق من كثر ما اشتهر الرجل بهذا الكتاب فسموه فيدي تحفة. فيقول هنا في التحفة يقول وبعضهم يقول الثلاثة هم الله تعالى وعيسى ابن مريم، ولا شك بعقله الكريم ان كل من اتاه مسكة من العقل يجب عليه ان يرغب من نفسه عن اعتقاد هذا الافك الغثيث البارد السخيف الرذيل الفاسد الذي تتنزه عنه عقول الصبيان ويضحك منه ذو الافهام والاذهان. يقول فالحمد لله الذي اخرجني من زمرتهم وعافاني من بليتهم. يقول المصنف هناك فرقه سنة البربرانيه التي كانت تذهب الى القول بالالوهيه المسيح وامه معه، ويقرر ابن الفطريق مذهب هذه الفرقه فيقول ومنهم من كان يقول ان المسيح وامه الهان من دون الله وهم البربانيه ويسمون الريجيين، ولعل هؤلاء هم الذين يشير اليهم القران الكريم فيما يخاطب به الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام اذ يقول واذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وإذ يرد عليه في قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يعني هذا السياق يفيد أنهم يزعمون أن أمه إله، واضح لأن الرد هنا على هذه القصة أيضا وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما معنى يأكلان الطعام؟ الذي يحتاج الى اكل الطعام يحتاج ايضا الى الافراد. من الذي خلق الطعام؟ الله. هل الخالق يحتاج الى مخلوق؟ الخالق يحتاج الى طعام وشراب والى قضاء حاجه والعياذ بالله. انظر كيف الويل له الايات ثم انظر ان وبعدين يعني الذين يحاولون ان يتبرؤوا من انهم يعبدون مريم عليه السلام. الحقيقه حتى بعيدا عن هذه الفرقه التي تقرر صراحة أن مريم عليه السلام إلهة وأنها يعني عضو في بنية الإله التي ألفوها هذه واضح. انظر إلى مسلكهم يتخذون أصناما لمريم عليه السلام ويتنفحون فيه ويتوجهون إليها بالدعاء والبكاء ويسجدون أمامها في الهيكل في الشريف أمام في تمثال مريم عليه السلام. هذا حقيقة هذا معروف عنهم ومتواجد واضح. يعني من تتبرؤون من شيء واضح مثل الشمس، أليست هذه عبودية من دون الله؟ أليس هذا اتخاذ أنجاب عليها من دون الله؟ أن نعبد ويدعى ويتوجه ويتنسبح ويبكي الإنسان أمام صنم أو أمام تمثال مريم عليه السلام؟ وهذه من الأشياء الأساسية في ملتنا. إذا ألغينا من النصرانية التماثيل والصور وهذه الأشياء لما تقي فيها شيء كثير، فكل عمدة دين هو هذه الصور والتماثيل. أي نعم. ولا تقولوا ثلاثة، إن لا تقولوا ثلاثة يعني إن الثلاثة هم الله والمسيح ومريم، ولا أول لا تقولوا ثلاثة يعني لا تقولوا ثلاثة أقاليم، فيكون الآية ترد على الفرق الأخرى الموجودة كالكاثوليك أو الأرثوذكس وغيره. واضح؟ لا تقولوا ثلاثة ثلاثة أقاليم اللي هي بيقولوا عليها الأب والابن والروح القدس. الحقيقة هو ذكر هنا القبطي رحمه الله تعالى عن بعض كتبهم نقل الكتب النصرانية مباشرة عبارات ما نقصد نحن نحكيها الحقيقة فيها شرك في الصراحة وفيها وصف الانفراد التقليل بان كل اسلوب له خطائصه وله ذاته المختصة بصفات معينة يعني عندهم والمتميزة بها، ولكنها كلها شيء واحد والعياذ بالله. يقول في النهاية: ولا نقدر ان نفهم جيدا هذه الخطأ. هذا في كتابه كابن الدراسي مطيور بعد ما ذكروا ان هم ثلاثة وكل اله من الثلاثة او كل واحد من الثلاثة له يعني خطأته كاله مستقل متنازع عن اخر لكنهم ثلاثة في نفس الوقت. يقول: ولا نقدر ان نفهم جيدا هذه الحقائق لانها اقرار فائقة العقل والادراك البشري. فهم يعتقدون انهم ثلاثة وفي نفس الوقت يتناقضون، وبعدين مع هذا التناقض يقولون نحن لا نقول عن مفكرة فهذا ما اعترها من عقيدة. ولذلك لما اتخذ بعض المسلمين حاسبا محاسب نصراني وبلغ ذلك الخليفة كتب اليه الخليفة او غيره ما اذكر، قالوا كيف تأمن عن الحساب من لا يمكن الحساب، واحد يقول ان واحد زائد واحد زائد واحد تساوي واحد، هل هذا توضق محاسب عندك؟ هل عرف ليه مع واحد زائد واحد زائد واحد ليه انها بتساوي واحد؟ هل هذا يصبح حاسبا؟ فهم يقولون الاقاليم موجودة لكنها ثلاثة وهي واحد موجودة، لن موجودة معناها هي متميزة يعني انها كل اله مستقل بذاته. واضح الحقيقة يعني ما نريد ان نؤهي يعني اسمعكم لكن يبدو ان في بعض العبارات لابد منها. يقول في كتاب الصلاة الرائج في كنيسة الجزيرة عبارة: ايها الثلاثة المقدسون والمباركون والعالون منزلة. يعني هذا في كتاب يخاطبهم بانهم والعياذ بالله يعني ثلاثة. كذلك مريم يعبرون عنها بانها ام الله او انها زوجة الله، ويسجدون لها ولصورتها السجود المحرم في كتبهم لغير الله كما يسجدون لله. نسأله سبحانه وتعالى الحفظ ونعوذ به من الخذلان وتفتي الى ذي الشيطان. والكتب الحقيقة كثيرة جدا في الرد على ضلال المطار خاصة في مسألة يعني التكفير، فلا نقيم بذكر الكلام في ذلك. ومعروف الاختلافات فيه، الاختلافات في المصارى كثيرة جدا حتى قيل لو اجتمع عشرة من المصارى لاشترطوا عن أحد عشر قولا. لو اجتمع عشرة من المصارى وتناظروا اختلفوا هيطلعوا مذهب جديد لاشترطوا عن أحد عشر قولا. ثم ذكر كلاما أيضا كثيرا طويلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الرسالة القبرصية. يقول النوردي في أعلام النبوة: فأما النصارى فقد كانوا قبل أن تنصر قسطنطين الملك على دين صحيح. قبل أن يكون قسطنطين في النصرانية كان دينهم صحيحا في توحيد الله تعالى ونبوة عيسى عليه السلام. ثم اختلفوا في عيسى بعد ما تنصر قسطنطين وهو أول من تنصر من ملوك الروم لأن الروم كانوا طابعة، ثم قاهرهم على التنصر قسطنطين لما ملكهم فقال أوائل المستورية إن عيسى هو الله، وقال أوائل العقبة إنه ابن الله، وقال أوائل الملكاتية والملكانية إن الألهة ثلاثة أحدهم عيسى. ثم عدل أوائلهم عن التصريح بهذا القول المستنكر حين استنكرتهم النصوص ودفعتهم العقول. في الآخر عملوا تطوير في العقيدة من لقوا كلمة ثلاثة طرحة منفرة فاخترعوا بعد ذلك، وهذا شيء ظهر بعد ذلك يعني بعد ما تحدث الخروج اخترعوا فكرة من إيه؟ إن الله تعالى جوهر واحد لكنه ثلاثة أقانيم: أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس وأنها واحدة جوهرية إلى آخره. واختلف بعضهم قال الأقانيم خواص، وبعضهم قال هي أشخاص، وقال بعضهم صفات، وقالوا إن الكلمة اتخذت بعيدة واختلفوا في الاتحاد. وليس لهذه المذاهب شبهة تقبلها العقول وفسادها ظاهر في المعقول. فمن ثم قال تبارك وتعالى: انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن التكفير خيرا لكم يعني انتهاء خيرا، او اقصدوا خيرا من التكفير وهو التوحيد. انما الله اله واحد يعني لله لا تعدد فيه بوجه الله سبحانه ان يكون له ولد تنزيه بمقامه جل ثانيه عما زعموه من بلوة عيسى حيث قالوا إنه الله أو ابن الله. وقد كثر إطلاق اسم الأبي على الله تعالى واسم الابن على العبد الصالح في الكتب السابقة. فإما من الخط في الترجمة فإما مؤول بهذه التأويلات، يعني كان العبرون عن الإله لأنه يعني أبوه، لذلك قال له المسيح قال اليهود لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، كذلك قال لهم أنتم من أب هو إبليس وشهادات أبيكم تجدون أن تعملوا، يعني أصل من باعث لكم على هذا الفعل هو إبليس. واضح؟ أي نعم. فهذا من المجاز أنهم يعني يثبتون اسم الأب على الله تعالى واسم الابن على العبد الصالح. واضح؟ ولذلك كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباءه. لكن في هذه الملة الشريفة منع هذا الإطلاق، منع استعمال هذا الإطلاق في الملة المحمدية بكلية تحرزا من الإيهام والوقوع في شرك الألهام، وهذا هو طريق الرسل. فصل الباب في الإسلام فلا يجوز أبدا أن يطلق على الله الأبو الأب أو على العباد الصالح أنهم أبناء الله، لكن هذا كان يستعمل في لغته إما مجازا بمعنى الذي يسرنا وإن أنه من ضلالهم وتخبطهم في الترجمة. ثم قال عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا تعليل لتنزهه عما نسب إليه، تعليل لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن ان يكون له ولد او ان يكون ثالث ثلاثة. لماذا؟ بمعنى ان كل ما فيهما خلقه وملكه، له ما في السماوات وما في الارض خلقه وملكه، فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه؟ كل ما في السماوات وما في الارض هو مخلوق من مخلوقات الله وهو ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه؟ فالمسيح عليه السلام عبد لله ملك لله مخلوق من مخلوقات الله، فكيف يكون المخلوق المملوك جزءا من الله سبحانه وتعالى؟ إذ الغلو والملك لا يجتمعان. وكفى بالله وكيلا أي يكل كل الخلق أمورهم إليه وهو غني عنه، لأن كونك تكل كل العبادة كل المخلوقات حينما تكل أمرها إلى الله ما معنى ذلك؟ معناه أنهم هم الفقراء وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، ولذلك يكلون أمورهم إليه تبارك وتعالى وهو غني عنه وكفى لله وكيلا. فأما يتصور في حقه اتخاذ الولد الذي هو شأن العجزة، الولد اتخاذ الولد شأن العجزة المحتاجين في تدبير أمورهم إلى من يخلقهم ويقوم مقامهم. ثم قال تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف، هذه جملة مستأنفة لتقرير ما سبق من التنزيل، يعني لن يألف المسيح من أن يكون عبدا لله. لماذا؟ لأن عبوديته لله شرف يتباهى هو به، المسيح يتباهى ويفخر بأنه عبد لله، هذه صفة في شرفه، فلذلك المسيح لا يستنكف أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى ولا الملائكة المقربون، أيضا لا يستنكفون من أن يكونوا عبيدا له تبارك وتعالى. وهذا من أحسن الاستطراد، هنا قول تعالى ولا الملائكة المقربون استطراد، لأن السياق حقيقة انفصلت إيه؟ المقارنة، لكن استطرد هنا فقال ولا الملائكة المقربون، فهذا من أحسن الاستطراد لأنه ذكر للرد على من زعم أن الملائكة آلهة أو على من زعم أنها بنات الله، كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين لذلك المقصودين بالخطاب. فالخطاب أساسا لإبطال كلام النصارى، لكن في الطريق أدخل إيه؟ أيضا الرد جعل ذيل الآية يعني ردا على من الحد أيضا في شأن الملائكة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة مقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره إليه جميعا، قوله تعالى ولا الملائكة المقربون احتج بالآية من زعم فضل الملائكة على الأنبياء، لأن الآية معنى السياق إيه؟ لن يستنجف المسيح أن يكون عبدا لله ولا منهم أعلى منه قدرا وأعظم منه خطرا، وهم الملائكة الكروبيون الذين هم حول العرش كجبريل وإسرافيل وميكائيل ومن في طبقتهم. فالمقصود يعني لن يترفع عنك عن العبودية ولا من هو أرفع منه درجة. فالمقصود يعني لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية، فكيف للمسيح؟ واضح؟ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، أي من يأنف منها، من يأنف منها وينفجع ويستكبر يعني يتعظم عنها ويترفع، فسيحشره إليه جميعا، يعني سيجمعهم يوم القيامة لموعده الذي وعدهم ويقصد بينهم بحكمه العادل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الذين آمنوا فلم يستكبروا عن عبوديته، وعملوا الصالحات فلم يستنكفوا عن عبادته، فيوفيهم أجورهم يعني ثواب أعمالهم من غير أن ينفق منها شيئا، ويزيدهم يعني على أمورهم شيئا عظيما من فضله بقدر فيها أضعافا مضاعفة مبالغة في عبادته. وأما الذين استنكفوا واستكبروا يعني استكبروا عن عبادة الله عز وجل وتوحيده، فيعذبهم عذابا أليما وعذاب النار، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يعزهم عزهم ولا نصيرا ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. ثم قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، لما بين تعالى بطلان ما عليه الكفرة على طبقاتهم من سلول الكفر والضلال عمم الخطاب ودعا جميع الناس الى الاعتراف برساله محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه برهانا، قد جاءكم برهان من ربكم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه برهانا لما اوتيه من البراهين القاطعه التي شهدت بصدقه، ففيه تنبيه لهم على ان الحجه قد تمت ببعثته، فلم يبق بعد ذلك عله لمتعلم. قال ابو السعود التعرض لعنوان الربوبيه مع الاضافه الى ضمير المخاطبين لاظهار النصف به، يعني قال عز وجل برهان من ربكم، من ربكم الذي رباكم وانشاكم وخلقكم ورزقكم وتلطف بكم، ومن نصفه ان ارسل عليكم الكتب، والايمان بان مجيئه اليهم لتربيتهم وتكميلهم كما ربهاكم الله وأنشأكم وفطركم ورزقكم ورزاكم وكذا وكذا، أيضا أنزل رسوله ليكمل تربيتكم وتنشئتكم، له دائرتكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا ضياء واضحا على الحق يهتدى به من ظلمات الضلال وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي عصموا به أنفسهم مما يرجيها من غير الشيطان، فسيدخلهم في رحمة منه في الجنة، وفضل يعني يتفضل به عليهم بعد إدخالهم الجنة، فإنهم بعد أن يدخلهم الجنة يزيدهم ويتفضل عليهم بأن ينظروا إلى وجهه الكريم وغير ذلك من مواهبه الجليلة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يعني فيسلكهم بتمسكه بالبرهان والنور المبين الطريق الواضح الحق وهو الإسلام. وتقديم ذكر الوعد بإدخال الجنة على الوعد بالهداية إليها على خلاف الترتيب في الوجود بين الموعودين للمسارعة إلى التبشير بما هو المقصد الأصلي. أي نعم، يعني أن الله تعالى بدأ الأول بذكر الجنة فتدخله في رحمة الله وهو الجنة وفضل، ثم قال بعد ذلك ويهديه إليه صراطا مستقيما، مع أن الهداية تكون أولا ثم تكون بعد ذلك الغاية وهي الجنة، واضح؟ لكن المقصود هنا بهذا الخلاف في الترتيب المصارعة إلى التبشير بما هو المقصد الأصلي، المقصد الأصلي هو الفوز بالجنة. ثم ختم تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بهذه الآية الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونها يعني في ميراث الكلالة، ولماذا قلنا هذا؟ لأن ذات الكلام يدل عليه. يستفتونك وأنت يستفتونك في ماذا؟ استغنى عن ذكره لوروده في قوله سبحانه وتعالى بعده قل الله يفتيكم في الكلام. وقد مر تفسيرها في مطلع سورة سورة الكريمة. الكلالة هو الذي لا ولد له ولد ولا والد. والمستفتي جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، روى الشيطان وغيرهما عن جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فتوضا فطب علي، يعني من ماء وضوءه عليه الصلاه والسلام، او قال طب عليه فعقل يعني افاق، فقلت لا يرثني الا كلاله فكيف الميراث؟ فنزلت آية من كبائر الفرائض إن امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخر الآية. معنى هلك يعني مات، هذا هو الأصل الوضع اللغوي، يعني كلمة هلك تساوي تمام كلمة مات. يقول القاسم واختصاص الهلاك بنيفة السوء عرف طارئ لا يعتد به، يعني طارئ بعد ذلك عرف في اللغة أن كلمة الهلكة تختص بميتة السوء، يقول فلان هلك فتقصد به ذنبه، إنها كانت ميتة سوء، لكن هذا عرف طارئ، وقال أن أصل اللغة هو أصل اللغة أن الهلاك يساوي تماما الموت، ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم ولقد جاءت بنوته من قبره البينات على لسان المؤمن فما بيتم في الشك مما جاءت به حتى إذا هلك قلت من الجامعة الله من العظيم رسول، حتى إذا هلك يعني مات على السلام، هذا يدخل وهذا على الأصل اللغة أن ما طرع من اختصاص الهلاك بميتة السوء فهو عرف طارئ لا يعتد به، بدليل ما لا يحصى من الآي والحديث كما هلك إن امرؤ هلك. ولطرق هذا العرف بسبب هذا العرف قال الشهاب في شرح الكفاء انه يلمع اطلاقه في حق الانبياء عليهم الصلاه والسلام، يعني في غير القران الكريم يمنع وفي غير السنه حتى بحفظ عن الفضيله يمنع اطلاق لفظ الهلكه على الانبياء بمعنى الموت، لماذا؟ تحرجا من هذا العرف الطارئ. يقول انه يمنع اطلاقه ولفروض هذا العرف يمنع اطلاقه في حق الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ولا يعتد بأصل اللغة القديمة كما لا يخفى عمن له مسافة بالقواعد الشرعية، والله تعالى تعلم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني لها نصف ما ترك الميت، وما هو الذي تركه؟ المال. قال ابن كثير تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، يعني يكفي لوصف استحقاق وصف الكلالة أن ينتفي الولد دون الوالد. لماذا؟ لأن هنا في الآية قال امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، واضح؟ فليس له ولد قالوا ولم يكن وليس له والد، فدل على أن يعني الكلالة لا يشترط فيها أن لا يكون له والد، لكن يتحقق الكلالة بإيه كلمة إيه أن يكون ليس له ولد، هل هذا الكلام صحيح؟ من وسط النفس؟ هل هذا الكلام صحيح؟ لا أرد علي صحيح أن أقول صحيح. لماذا؟ لا نعم طيب هنسأل سؤال ثاني. قوله تعالى ليس له ولد وله اخت وله اخت، يفهم ايه كلمه وله اخت؟ يفهم انه ولد؟ ها؟ يعني خذ ولد، ان قوله تعالى ليس له ولد وله اخت صحيح، ليس في الايه قوله تعالى وليس له والد، ليس له ولد ولا والد، لكن كلمه وله اخت تدل على عدم وجود الوالد، لان الوالد اذا وجد فانه يحجب الاخت ولا ترثه الاخت. واضح؟ هو الكلام اللي احنا بنقول ده غير صحيح او اللي حكيناه. نشرح الكلام بالتفصيل. يقول المنتفيه تمسك به، يعني بقوله ليس له ولد ولا اخت، من ذهب الى انه ليس من شرط الكلاله انتفاء الولد، بل يكفي في وجود الكلاله انتفاء الولد. وهو روايه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح. ولكن الذي يرجع اليه قول الجمهور، وقضى الصديق رضي الله تعالى عنه انه الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله وله اخت، ولو كان معها اب لم ترث شيئا لانه يحجبها باجماع. فدل على انه من لا ولد له بنص القران ولا والد بالنص ايضا عند التامل. فان كلمه وله اخت معناه ان ابوه مش موجود، لان الوالد لو موجود فيحجب الاخت، فكل الاخت حترف، فهذا يقوم مقام وليس له والد. واضح؟ لانه يحجبها نعم بالاجماع. فدل على انه من لا ولد له بنص القران ولا والد بالنص ايضا عند التامل ايضا، لان الاخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكليه. وروى الامام احمد عن زيد بن ثابت انه سئل عن زوج واخت لاب وام، فاعطى الزوج النصف والاخت النصف، فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. اي نعم. ونقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير انهما كانا يقولان في المجلس ترك بنتا واختا، انه لا شيء للاخت، لقوله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. قال فاذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، من كلمه الولد فهم ذكر الأم فلا تألوه. وقال فهم الجمهور، فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرق وللأخت النصف الآخر بالتعطيل، بدليل غير هذه الآية. وهذه نقصت أن يفرض لها في هذه الآية، وأن وراثتها بالتعطيل فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف بالبنت والنصف بالأخت. قوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، يعني الاخ يرث جميع مالها اذا ماتت هي كلاله وليس لها ولد، نريد نقول ايه بقى كمان ولا والد. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، ففي التفسير نقول ايه ان لم يكن لها ولد، في التفسير نقول ولا والد، يعني الاخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، يعني ولا والد، لأنها لو كان لها ولد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض ترث إليه فرضه كزوج أو أخ من أمه، وترث الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفق الفرائض بأهلها كما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني الفرائض الأنصبة المنصوص عليها في القرآن التي فرضها الله وضع قريبة من الله. فبعد ما توزع الفرائض بعد ذلك يرث الإيه بيكون بالتعصيب، يعني من أقارب من العقبة من الذكور فلأولى رجل ذكر. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني فإن كان لمن يموت كلالة أختان مش أخت واحدة فرض لهما الثلثان، وكان ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ثم قال عز وجل وإن كانوا إخوة، يعني إن كانوا من يرث بطريق الإخوة الأخوة إخوة يعني منقلطة إذا لم نساء فللذكر أي منهم مثل حظ الأنثيين، أي مثل نصيب اثنتين من أخواته الإناث. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ها تراها كأن تضلوا في ذلك. يبين الله لكم هذه الأحكام، تراها كأن تضلوا في ذلك. أو على تقدير اللام ولا في طرف الأن، يعني قدر لأن لا تضلوا، لأن لا تضلوا. وقيل ليس هناك حد ولا تقدير، وإنما هو مفعول يبين، أي يبين الله لكم ضلالكم الذي هو من شأنكم إذا أنجيتم وطلعتم. قال ليس ذا حد ولا تقدير، يعني إن القول الأول أن فيها حد يبين الله لكم أن تضلوا، فكأن فيها حد، كما في قوله إيه؟ واسأل القرية، والمقصود واسأل أهل القرية. فقال هنا كذلك يبين الله لكم أن تضلوا، يعني كراهة أن تضلوا. فهذا قول بإيه؟ بالحد. قول آخر بالتقدير يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لأن لا تضلوا، يعني اللام ولا بين أن. يبين الله لكم لأن لا تضلوا. واضح؟ طيب. قول الثالث ليس هناك حذف ولا تقدير، هذا قول حقيقي. لا حذف ولا تقدير، الكلام على ظاهره، يعني الله تعالى يعلمكم الشر كيف تقول، يبين لكم الضلال اي تجتنبوه وتحذروه. يبين الله لكم ان تضلوا، يعني يبين الله لكم ضلالكم الذي هو شانكم اذا كليتم وطباعكم، اذا تركتم مصراعكم واهوائكم وميولكم تضلون ضلالا بعيدا. فالله سبحانه وتعالى بين لكم هذا الضلال لتحترجوا عنه وتتحروا خلافه، ورجحه بعضهم بأنه من حسن الختام، من حسن ختام السورة أن يختمها عز وجل بقوله يبين الله لكم أن تضلوا، والالتفات إلى أول السورة. لأن الكلام طبعا السياق من سياق الغيبة الغيبة، ثم التفت الآن الآية بعد ما قال عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أصاب صدر الآية إيه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في البلاء إن امرؤ هلك ليس له إلى أخيه، وإن كانوا إخوة رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم التفت وقال يبين الله لكم، لكم فالالتفات هنا كأنه رد على صدر السورة، وهو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر يعني الآية الكريمة. فالالتفات إلى أول السورة وهو قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإنه أمرهم بالتقوى وبين لهم ما كانوا عليه في الجاهلية. ولما تم تفصيله قال لهم إني بينت لكم عن في هذه السورة ضلالكم فاتقوني كما أمرتكم في أول السورة، فإن الشر إذا عرف ابتلي والخير إذا عرف ابتلي. قال العلامة أبو سعود وأنت خبير بأن ذلك إنما يليق بها إذا كان بيانه تعالى على طريقة تعيين مواقع الخطأ والضلال من غير التصريح بما هو الحق والصواب وليس كذلك. والله بكل شيء عليم، بكل شيء من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمحياكم ومماتكم، عليم أي مغالب في العلم، فيبين لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم. ثم يختم الخاتمي رحمه الله تعالى تفسير هذه الآية السورة الكريمة بثلاثة تنبيهات. الأول يقول اعلم أنه تعالى لما بين في أول السورة أحكام الأموال ختم آخرها بذلك أيضا، ليكون الآخر مشاكلا للأول. وأما وصف السورة فقد اشتمل على المناظرة مع الفرق المتوالدة في الدين. التنبيه الثاني نزل في الكلالة في آية ثانية إحداهما في الشفاء وهي التي في أول هذه السورة، والأخرى في الصيف وهي هذه الآية، ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف، آية مثل أنها نزلت في الصيف. ليستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، معروفة بآية رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك، وهي هذه الآية.